الفوائد وهو الكلام على أصحاب الفروض. قلنا أن أصحاب الفروض ستة، الفروض المتبع عليها ستة. نزلنا على الفروض الحمد لله. ولكن ضبطها أحدهم في قوله ضابط ذوي الفروض في هذا الرجل خذه مرتبا وقل هذا دبس. هو بهذا الترتيب خمسة أفراد يأخذون النصف، فردان يأخذون الربع، فرد واحد يأخذ الثمن، أربعة أفراد يأخذون الثلثين، فردان يأخذون الثلثين، سبعة أفراد يأخذون الثلثين. وهنا في خطأ، وقع الأخت الأم هو فرد واحد، لأن الجدة لأمه وجدة الأب أيضا فرد واحد، لكن الجدة على الأم فردان، وتقول سبع أيضا هو الأخت الأب مع الأخت الشقيقة تأخذ الثلث، ابنة الثلثين، وبنت الابن تأخذ مع البنت الثلث تكملة الثلثين. يقول الله سبحانه الله مالك يقول واعلم بأن الأرض تمام هما أرض وتعصيب على ما قسم أو ما قسم. تحت اقرأ وقسم وتحت اقرأ وقسم لهما صح. يقول واعلم بأن الإرث قسمان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، الست الفروض التي كتبناها وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، النصف ونصفه ربع ونصف ربع الثمن، والثلثان نصفهما الثلث ونصف الثلث الثلث، ستة فروض. فالفرض في نص الكتاب لأن الفرض هو ما نزل به التنزيل العزيز اهتمام به وحفظا لحق هؤلاء حتى لا يضيع. وفي المناسبة فأكثر الفروض في كتاب الله عز وجل أكثر أفراد هذه الفروض الستة أكثرها من النساء. يعني هذه الفروض الستة لما قلنا أن خمسة وأربعة وخمسة واثنان وواحد وأربعة واثنان وسبعة، هذه الفروض أصحابها أفرادها أعدادها معظمهم من النساء. الله تعالى نص عليها في كتابه وجعلها محددة لا تقبل التأويل ولا التحريف. وبدأ بها الفرضيون قبل التعطيل، يبدأون بأخذ أصحاب فروضهم ثم الباقي للمعطلين. اهتماما من الله عز وجل ومن دين الإسلام ومن شريعة الإسلام بهؤلاء المنصوص عليهم المعدودين ومعظمهم النساء، هذا مما يدل على احترام الإسلام ورعايته لحق النساء الذي كان مهدرا في الجاهلية. ويخالف طبعا ما عليهم العلمانيون والملحدون مما يشيعونه ويريدون ان يشوشوا به على مله الاسلام، لان الاسلام قد قرر حق المراه وانه جعل الذكر ضعف الانثى الى الشرك. قال فالفرض في نص الكتاب سته، لا فرض في الاسم واحد، لا فرض في الاسم واحد. وعدها نصف فالنصف والربع ثم نصف الربع اللي هو الثمن، يعني نصف وربع نصف الربع يعني الثمن، والثلث والثلث المقال والثلثان وهما الثمان. السادس هو الثلثان وهما التمام لهذه الستة، التمام لهذه الستة. ثم أتى بحث قال فاحفظ كل حافظ، فالحفظ لا غنى عنه لطالب العلم. يقول أيضا الناظم في ذلك العلم صيد الكتابة قيده، فاحفظ قيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتفكها بين الخلائق أو ثم تفكها بين الخلائق غزالة. فلا بد من الحفظ والتقييد كتابة ومراجعة مع الفهم، الفهم أهم من الحفظ، ولكن لا غنى عن الحفظ لطالب العلم بدرس أو بأخرى. ففهم سطرين كما يقولون، فهم سطرين خير من حفظ وقرين، فهم سطرين خير من حفظ وقرين. وقر يعني حمل بعيرة، حمل حمار، أن تحفظ الأبيات الكثيرة والمثنى الكثيرة الأشعار الكثيرة أهم منها أن تفهم سطرين من هذه الأحمال من العلم. ومناظرة اثنين خير من هذين، ومناظرة اثنين خير من هذين، لأن المقصود من الحفظ والفهم هو العمل، والعمل يتوسل عليه إقناع الآخر، تفهيم الآخر، شرح الآخر، مناظرة الآخر، لأن المناظرة الشرعية المرعية المقصود بها وجه الله سبحانه وتعالى من إفهام الآخر وإخراجه عن ضلاله أو عن خطئه، وليس المقصود أن يغلبه أو أن يحرده أو كذا. فكان الشافعي رضي الله عنه يقول: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الحق ولو على لسان النبوة. فغرض المناظر أو المتناظر مع الآخر هو إظهار الحق، وهذا هو الغاية من الحفظ ومن الفهم، ظهور الحق لك وللغير، وأن يأتي الخير على لسانك أو على لسان غيرك. يقولون فهم قطرين خير من حفظ وقرين، ومناظرة اثنين خير من هذين. العبادة هي خير لأنها هي الغاية، المناظرة الشرعية، المناظرة الحقيقية المرئية المبنية على التقوى والإيمان وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. أنا أناظرك لأصل أنا إلى الصواب، هل يا ترى ما معنى الصواب ولا ما معك هو الصواب؟ فلا يهمني أن يكون أينا المفيد، المهم أن يظهر الصواب على لساني أو على لساني. هذا هو الغرض من الفهم من مدرسة العلم، هو الغرض من الحفظ. الحفظ طريق إلى الفهم، والفهم طريق إلى العمل وظهور الحق، سواء في المناظرة أو في غير المناظرة. فقال فاحفظ، وأنت ترى أنه أسقط المفعول به، لم يذكر المفعول به، فاحفظ. أحفظ ماذا؟ أحفظ المواريث يعني، أحفظ ترك الأمر عاما، لأن في هذا الحد يدل على العموم، فاحفظ كل شيء. الحذف يدل على العموم، الحذف يدل على العموم. طيب، وصلنا الى السته، فبدا بالنصف اول المعدوم، فقال النصف فرض ان تكون افراد بعدها الأخت التي من الأب عندما تراض منها عن معصية. فهذه ثلاثة أبيات تكلم فيها على فرض النصف. قال إن هذا الفرض يختص بخمسة أفراد، وفي التعبير بأفراد الإشارة إلى أن الذي يحوز فرض النصف شخص واحد، بخلاف مثلا الثلثين يحوز الثلثين فردان فأكثر، الأختان شقيقتان، الأختان لأب فأكثر، البنتان فأكثر، بنت الابن فأكثر، ويتوزع بينهم إما منصفة أو على رؤوسهم أو رؤوسهم لا. الثلث مثلا فرض الإخوة، جمع من الإخوة والأخوات لأم، إخوة أو أخوات لأم، فيتوزع الثلث على عدد رؤوسهم بالتساب. لا، النصف فرض لفرد واحد، يأخذه فرد بالدال واحد. الزوج رقم واحد، البنت الأنثى من الأولادين، الولد يشمل الذكر والأنثى، فهو فرد البنت، بنت الصلبية، وكذلك بنت الابن بشرط فقد البنت، وإلا أخذت معها سدس أثناء الثلثين كما سيأتي في فضلها. الأخت أي الشقيقة من أين عرفنا أنها الشقيقة؟ لأن بعد ذلك قال الأخت اللي هي من الأب، يعني والأخت من الأم بتأتي لفرض الثلث وفرض السدس. بتأتي لفرض الثلث وفرض السدس. إذا كانت مع أخريات تأخذ الثلث معهم، إذا كانت مفردة تأخذ السدس. إذا الأخت هنا لم ينص على كونها شقيقة، لكن عرفنا ذلك بالمقارنة ببقية الأبيات. رقم 5 الأخت من الأرض. ثم قال عند انفرادهن بجمع المؤنث، ويقصد ما سوى الزوج، لأن الزوج ليس مؤنثا. فقد ذكر الزوج مذكرا وذكر 4 إناث، وقال اشترط في هذه 4 أن تنفرد كل واحد عن معصب، لأنها لو كان معها أخوها أو معصبها لانتقلت من الفرض إلى التعصيب بالغير. لو كان مع البنت الصلبية أخوها اللي هو الابن لعصبها وانتقلت من الفرض النصف إلى التعصيب بالغير. متى مات عن بنت وأب، البنت لها النصف فرضا. لماذا؟ لانفرادها عن المعصب. إذا أولا هي مفردة، لو كانت متعددة متين فأكثر لأخذت أو لأخذتا أو لأخذنا الثلثين، فهي مفردة لانفرادها وعدم المعصب. فلا بد من هذين السببين، بنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم المعصب لأنها مفردة، لو تعددت لأخذت لأخذنا الثلثين. ولو كان معها أخ لعصبها، مات عن بنت وأب، طبعا الأب هياخذ الباب، هياخذ السدس فرضا والباقي تعصيب. لو مات عن بنت وابن وأب فهنا لم تنفرد عن معصب بل جاءها المعصب، فلا تأخذ بالفرض، لا تأخذ بنصفها، وإنما الأب يأخذ السدس فرضا لوجود فرع المؤنث الوارث، والباقي للبنت والابن تعصيبا للذكر ذات الأنثى. الذكر متحفظ الثلاثة، الباقي يقدم الثلثان للابن والثلث للبنت، يعصبها أخوها. وقل مثل هذا في بنت الابن، وقل مثل هذا في الأخت الشقيقة، وقل مثل هذا في الأخت الأخ. اللي مش فاهم يسأل لو تكرم. أفراد هنا عارفة صفة، أفراد هنا صفة. نعم المقصود هنا افراد يعني منفردين فرد فرد كده. ما انا شرحت يا شيخ قلت حاضر نعيد تاني، قلنا ان في بعض اصحاب الفروض لا ياخذون الا مجتمعين. فرد الثلثين ياخذه بنتان فاكثر، اختان فاكثر، بنت ابن فاكثر. فرد الثلث ياخذه او بعضه يعني ياخذه الإخوة لأم، اثنان فأكثر، اختان لأم، اثنان فأكثر. بيشترط الشرع الشريف التعدد، هنا لا يشترط التعدد بل العكس، بيشترط الإفراد. الأخت وحدها، بنت وحدها، بنت الابن وحدها، فرد واحد، لأنها لو تعددت لو جاءتها أختها لأخذت الثلثين. عشان كده عبر بكلمة أفراد، لما عبر بكلمة أفراد. نفس الشيء نقوله في بنت الابن، بنت الابن عند فقد البنت، هذا الشرط مهم. يبقى الأنثى من الأفراد، الأنثى من الأولاد ستأخذ عند فقد المعصب وهو أخوها. أما رقم 3 هي بنت الابن، ستأخذ عند فقد البنت صلبية مع عند فقد الابن والا حجبها، مع عند فقد المعقد ما يشترط فقد المعقد ويشترط فقد هذه البنت فرضيه حتى تاخذ النصف، لحتى تاخذ بنت الابن فرض النصف يشترط عدم البنت والبنت عدم الابن عدم المعقد. طبعا لما نقول بنت الابن يعني منفرده بنت واحده، كما قلنا هنا الانثى الصلبيه بنت الصلبيه واحده، لو تعددت لاخذت الثلث او لاخذنا الثلثين، لو تعددت لاخذنا الثلثين، حتى تاخذ بنت الابن اي الوحده فرض النصف اشترط عدم البنت الصلبيه، يعني لو كان معها بنت صلبيه واحده فتاخذ السدس تكمله الثلثين، ولو كان في اكثر من بنت لا تاخذ شيئا، لا تاخذ فرضا اصلا، يعني خلاص استوفت البنات الثلثين. اذا كان في اكثر من بنت صلبيه فقد استوفينا الثلثين فلا شيء البنت لك، لو كان في بنت صلبيه واحده تاخذ النصف وبنت لن تاخذ السدس تكمله الثلثين. ويشترط الخلو عن المعصب، لان لو معها معصب الا عصبها فلا تاخذ فرضها النصف كما قلنا هنا يقال هنا. فمات عن بنت وأرض بنت لم تأخذ النصف فرضا والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. لأن الأب في حالة وجود الفرع المؤنث الوارث يأخذ السدس فرضا، وإذا بقي شيء يأخذه تعصيبا. إذا بقي شيء هنا بنت الابن وجدت الشروط كلها، عدم البنت الصلبية عدم الابن عدم المعاصي، فإذا وجدت البنت مات عن بنت وبنت ابن وأب، البنت تأخذ النصف فرضا لانفرادها وعدم معصب، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. الباقي اللي هو الثلث يعني ياخذ سدسا فرضا وسدسا تعصيبا. فعند وجود البنت بنت الابن تنزل من النصف الى السدس تكمله الثلثين لعدم وجود الشرط الاول، الشرط الاول عدمي، الشرط الاول يعني تاخذ فرضها النصف عدمي، عدم البنت الصلبيه، هنا وجدت البنت الصلبيه فاخذت النصف، بنت الابن اخذت السدس تكمله الثلثين. طبعا بنت ابننا تأخذ هي او اكثر، لو كان في اكثر من بنت ابن ياخذن السدس تكمله الثلثين ويقسم عليهن على رؤوسهن. اذا وجد الابن حجبها بالكليه، اذا وجد الابن حجبها بالكليه فمات عن ابن وبنت ابن اخر، طبعا مات عن ابن وبنت ابن اي اخر، يعني هذا عمها مات عن ابن وبنت ابن اي اخر، يعني ابن مات في حياته هو ابن حي، مات عن كان له ابنان، ابن مات في حياته وانجب وخلف بنته وابن حي، مات عن هذا الابن الحي وعن بنت ابن، فهذا عمها، هذه محجوبه. لا يعني الأستاذ هتأخذ نصيبها الفرد النصف عدم لابن والابن موجود فقد حجبها. في القانون المصري تأخذ بالوصية الواجبة، في القانون المصري تأخذ الثلث بالوصية الواجبة. ولا تشغل ذهنك الآن، في وقت لاحق إن شاء الله نتكلم عنه. عدم المعصب كان بسؤال يسأل نعم هل نفترض إن كانت بنت من هذا الابن؟ كيف؟ أنت قلت أن هذا البنت لابن آخر، يمكن هذا البنت نفس هذا الابن، هل نفترض؟ طبعا فرق السماء والأرض، الفرق بين السماء والأرض، ما الفرق بين السماء والأرض؟ لا فرق بين السماء والأرض الواو الواو بس. مات عن ابن وبنت ابن، هي بنت نفس هذا الابن؟ ما علاقتنا بها؟ مات عن ابن وأولاد هذا الابن، ما علاقتنا بهم أصلا؟ هم سيأخذون مع أبيهم يعني؟ سيأخذ الابن ويأخذهم أيضا؟ لا، أنت فرق من هذا الثالث وهناك فرق من لأنهم لا يأخذون مع أبيهم، وحالك متوقع أنهم يأخذون مع أبيهم؟ لا، ولماذا تفكر أن لأنه لا يأخذون مع أبيهم، لكن هذه تأخذ ولا لا تأخذ؟ سؤالي تأخذ ولا لا تأخذ؟ لا تأخذ لأنها محجوبة بالابن، لكن انظر بقى لو مات عن بنت وبنت ابن، مات عن بنت وبنت ابن بتاخد، مات عن اب وجده، جده غير ليست اما للاب، ام امنا لكن لو ام الاب لا تاخذ، لان عندهم قاعده تقول من ادلى باحد حجب به، من ادلى باحد حجب به الا الاخوه لام، احفظ هذا، من ادلى باحد حجب به الا الاخوه لام، لا يحجبون بالام رغم انهم قد ادلوا بها، فهؤلاء محجوبون، أولاد الابن الحي محجوبون تلقائي، هذا لا حاجة للنظر فيه. نتكلم على ابن، نتكلم على بنت ابن آخر ميت، أولاد هذا الابن الحي لا نظر لهم أصلا، إنما سنورث الابن، لا نورث أحفاد أولاد هذا الابن، أبوهم موجود خلاص. لكن الكلام بقى في بنت ابن آخر مات في حياة أبي، يأخذ ولا يأخذ محجوب؟ قلنا أنه يأخذ بالوصية الواجبة عند المصريين. فالقاعدة تقول أن من أدلى بأحد حجب به إلا أولاد الأم. نعم يا أنا مش فاهم المسألة بتاعت البنت. مش فاهم تعليل أخذ الأب سبب لوجود فرع مؤنث وارث. القاعدة أن الأب يأخذ السدس عند وجود فرع مؤنث وارث. طب لو ذكر برضه هيخليه ياخد بس مش هياخد تعطيل بقى بعد كده. ماشي، ما هو في الحالتين هياخد السدس. فلماذا يعني مؤنث؟ لما يكون فرع مؤنث. عشان هياخد بعد ذلك التعطيل. إذا كان مذكرا ياخد سدس وأخر وليس له في التعطيل نصيب. لكن هنا ياخد السدس ثم ياخد إن باقي شيء تعطيلا. كما في هذه المسألة لم يخش شيء، يعني لا يبقى شيء. يعني هو ياخذ السدس عند وجود الفرع الواحد ذكر ام كان او انثى. طب النص على انه انثى ليه؟ لانه ما دام في انثى فقط مفيش ذكر، هياخذ ما بقي تعصيبا ان بقي شيء. مفهوم ولا ايه؟ في سؤال؟ عندك سؤال يا محمد؟ ابن ياخذ اخر؟ احنا قلنا بنت الابن لا ياخذ. مع وجود ابن الابن لا ياخذ مع الابن، لان احنا قلنا ان البنوه جهه يحجب الأقرب فيها الأبعد، جهة البنوة درجات، جهة الأبوة درجات، جهة الأخوة درجات، جهة أبناء الأخوة عفوا درجات، يحجب الأقرب الأبعد. ابن الابن لا يأخذ مع الابن، كان ابن ابن الأخ أخ، ما هو الكلام كله في الآخر مش في الأول، هو الكلام مش زي الأستاذ عمر رضوان أولاد نفس الابن لا حاجة لذكرهم أصلا، الكلام على ابن آخر، ابن ابن آخر، هل يأخذ مع عمه؟ لا يأخذ، لأن عمه يحجبه لأنه أقرب إلى الميت درجة. جاء واحدة بيت البنوة، ولكن قلنا إن بعد ما استوى في الجهة ننظر في الدرجة. هذا مر معنا. أخيرا الكلام على المعصب، لو يوجد مع بنت الابن معصب حطبها فلا تأخذ فرضا. فمات عن بنت ابن وابن ابن واب مثلا، فبنت البنت هنا، بنت الابن هنا لن تأخذ السدس، بل سيعصرها ابن الابن، ابن الابن سيعصرها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، أخا أخوها أو ابن عمها. دي وفية وجبة ليه بالتعصيب؟ تعصيبا، بنقول دي عصبها يا اخوان. وفية وجبة ليه؟ وفية واجبة لغير الوارثين، ده وارث تعصيبا اهو. وفية واجبة لو سمحت لا تشغل بالك بها الان، ارجوك انتهى خالص. تعصيبا يعني ميراث فرض او تعصيب. وفي الواجبة لغير الوارثين لا بيأخذ بالفرض ولا بالتعصيب. طبعا بعد ما يأخذ الأب فرضه السدس، يعني الأب عند وجود الفرع الوارثي يأخذ السدس. ذكر أن كان أقول نعم يا ابني الإيه، الأب هيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيب. معناه إيه؟ يأخذ الجميع إذا كان وحده ويأخذ الباقي بعد الفروض. ده معنى التعصيب. حكم التعصيب إيه؟ إنه يأخذ الجميع إذا انفرد. مات عن ابن بس يأخذ الجميع، مات عن أب بس يأخذ الجميع، مات عن ابن عم يأخذ الجميع، مات عن ابن عم يأخذ الجميع، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. وده موجود في النص. وكان ما يفضل بعد الفرض له، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة. أصحاب الفروض أخذوا حظهم ليأخذوا الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ما خدتش الذات، ابن الابن عصبها، أخوها عصبها، ابن عمها عصبها، عصبها يعني أخذ معها الباقي تعصيبا، إن كان الباقي. إن كان وحدهما أخذ الكل تعصيبا، مات عن ابن ابن وبنت ابن فقط، أخذ كل التركة تعصيبا أثلاثا، ثلثان وثلث، فهم؟ يعني سؤال يسأل ثلاثة تتحرجوا. الثالث نتكلم عنه إن شاء الله الآن، لكن أريد أن أدري مقارنة بينه هنا وبين فرضه الربع، فنؤجله قليلا. إذا عرفت الأنثى البنت الصلبية وأنها انفرد فيها الانفراد عن المعصب، إذا تكون واحدة عند عدم المعصب، وعرفت أن البنت الابن تحتاج إلى ثلاث شروط عند كونها منفردة. قبل أن نغادر بنت الابن قلنا ونذكر أن المعصب بنت الابن المعصب إما أخوها وإما ابن عمه اللي هو من ما يعرف بابن الابن، الابن ده اما اخوها او ابن عمها. وقد يعصبها المعصب، كلام الان على المعصب بدون كلمه، ويعصبها ايضا ابن الانزل منها ان لم تكن لها حظ الميراث بالفرض، يعني ليس لها لا سدس ولا نصف ولا هي وغيرها الثلثان، لو لم يكن لها حظ من الميراث بالفرض يعصبها ابن انزل منها بشرط ان لا يكن لها حظ في الميراث. ارفع ايدك الاول، تكلمش من غير ما تجيب نفسك، ارفع ايدك مره اخرى بمكرر. بنت الابن يعصبها من؟ يعصبها ابن في درجتها، اخوها ابن عمها، يعني الاثنين معنى هذا ايه؟ انه في درجتها. فبنت ابن يعصبها ابن ابن، سواء كان ابن الابن ده اخوها او ابن عمها نفس الشيء. بنت ابن ابن، من الذي في درجتها؟ ابن اخوها او ابن عمها في درجتها بنفس الدرجه، وهكذا لو سمحت. مثال وكرر بقى، بنت ابن ابن ابن ابن، اربعه ابناء، يبقى ابن ابن ابن ابن في درجتها اخوها وابن عمها. متى يعصبها التافل عنها في الدرجه؟ إذا لم تكن لها حظ من الميراث، لا تأخذ لها النصف إذا انفردت، ولا الثلثين هي وغيرها إذا اجتمع، ولا السدس تكملة الثلثين إذا كان في بنت أعلى منها في الدرجة يا هاشم. ده سهل أوي. معاك هسألك ولو ما جاوبتش على سؤالك بالعقل. مثال، مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، البنت لها كان شيخ ويضا النصف فرضا لانفرادها وعدم المعصب. بنت الابن لها كان شيخ ويضا السدس تكملت السدسين. ولا بيعصبها ابن ابن الابن؟ لا يعصبها هنا لانه انزل منها ولانها قد اخذت شيئا من الميراث بالفرض. متى يعصبها هذا الانزل، هذا الاسفل منها في الدرجه لو لم يكن لها حظ من الميراث؟ مثال، نجعل بنتين، مات عن بنتين وبنتين وابن ابن ابن، البنتان لهما الشيخ سامح، اتكلم بقى باذن المره دي، البنتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعصب، البنتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعصب، لأن لو كان معهما ذكر في درجتهما لعصبهما. ثاني رضوى، بنت الابن ليس لها حظ في الميراث، خلاص استوفت البنتان الثلثين، ليس لها حظ من الميراث، يعصبها ابن الابن الانزل منها، الانزل منها. يعصبها عن ايه؟ اسكندريه، الشيخ سيد صاحبك اسمه ايه؟ احمد. يعصبها يعني ايه؟ يعني ياخذان معا الباقي تعصيبا للذكر داخل الانثى، فالثلث الباقي يكون بين الاثنين تعصيبا، ابن الابن له ثلثاء الباقي وبنت الابن لها ثلث الباقي تعصيبا. ثلث الباقي يعني 2/9، ثلث الباقي يعني 1/9، لأن الباقي ثلث. فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ متى يعصب ابن الابن النازل السافل يعصب عمته؟ ما دي عمته، بنت الابن عمة هذا الشخص ابن الابن الابن. متى يعصب عمته أو عمة أبيه أو عمة جده؟ أو سافل عنها نازل عنها، يعصبها إذا لم يكن لها حظ من الميراث، لا النصف ولا الثلثين ولا الثلثان ولا السدس. نسمع الأسئلة بقى حضرة الأستاذ. نعم خلاص، وهكذا وهكذا، انتظر على مدرسك حتى ينتهي من شرحه، فربما تجد إجابتك عنده. ها أي سؤال؟ نغاد البنت لابن؟ أي سؤال؟ أيوه اتفضل. الصورة دي ما تجيش مع البنت المباشرة؟ كيف تهتم بيها؟ يلا أنا مش لاقي لها. يلا لما يكون يعني البنت هل يعصب؟ لا يعصبها إلا من هو في درجة. لا لا أي سؤال لو سمحت. الشيخ حسين فاهم؟ الشيخ حسين باشا حضرتك فاهم؟ كيف تفهم أنت لا ترى السبورة؟ أنت ترى السبورة من وراء الحجاب، وحيا أو من وراء الحجاب. أقول يا رسول الله فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ماشي. رقم أربعة، الأخت في مذهب كل مفتي، يعني هذا مما اتفق عليه الجميع. طيب الأخت الشقيقة، عرفت أنها الأخت الشقيقة بدليل أنه ذكر بعد ذلك الأخت الأب وذكر الأخت الأم لاحقا. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا، طبعا في حالة انفرادها مشروط ذلك تأخذ الأخت الشقيق فرضها وهو النصف، وهي أخت واحدة طبعا خلاص لا داعي لنكرر ذلك، في حال خلوها عن معقد، عدم المعقد. من المعقد؟ من هو المعقد؟ قل دون أخوها. لحد تاني ندم الدين. شفاف عصبها أخوها. إيش إيش ابن الاخ بيعصب الاخت؟ احنا اخذنا امس في الفرق بين ابن الاخ والاخ ان الاخ يعصب اخته وابن الاخ لا يعصب اخته. ابن الاخ لا يعصب اخته، فكيف يعصب عمته؟ ده هو لا، ابن الاخ ده لا يعصب اخته الشقيق، فكيف يعصب عمته؟ فقط، ابدا مش فقط، اخوها او الجد. عدم المعصب الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة يعصبها أخوها أو الجد، أحكام الجد تأتي إن شاء الله، تأتي أن الجد يعصب. لما لم نقل البنت تعصبها وبنت البنت إيه اللي بتعصبها؟ مش الأخت الشقيقة بتأخذ فعلا لو وجدت طلاق الفرع الوارث المؤنث تأخذ عصبة مع غيرها؟ عصبة مع غيرها؟ مع غيرها. نعم يعصبها إزاي؟ يعصبها يعني ياخذ معها الثلثين، الذكر ذات الانثى. معنى التعصيب هنا الذكر اللي هو العصب بالنفس، الذكر ذات الانثى. يعصبها يعني الذكر ذات الانثى، هي بنت ذكر اصلا؟ لا، ثالث التعصيب، الاخت الشقيقة ثالث التعصيب. طيب. ثالث فرق. طيب. يلا يلا يا شيخ قوي، مات عن اخت شقيقة بمعنى بنت، واخت شقيق الشيخ هنا ما يعتقد صح عقبة بالنفس عقبة بالغير أقوى بالنفس أقوى من عقبة بالنفس نعم كده طيب البنت هتاخد البنت هتاخد النصف فرضا لانفرادها وعدم المعاصف والباقي لهذين تعطيلا للذكر ذات الأنثى المقصود بالمعصب عند عدم المعصب يعني عند عدم الذكر الذي يأخذ معها للذكر ذات الأنثى الذي يأخذ مع الإناث للذكر ذات الأنثى هذا المقصود من عدم المعصب عدم المعصب المعصب يعني يعصب بنفسه الذي يجعل الذكر يجعل الأنثى نصفا هذا هو المقصود بالمعصب فماذا تأخذ الأخت الشقيقة النصف عند عدم المعصب وقد عرفت أن المعصب اللي هو أخوها أو الزوج وعند عدم الأب لأن الأب يحجبها لأن الأبوة أقرب من الأخوة الأبوة أقرب من الأخوة وعند عدم الاب لأن البنوة من باب أولى أقرب من الأخوة في يد مرفوعة نعم أخ الأب لا يعصب الأخت الشقيقة لا الأخ الأب لا يعصب الأخت الشقيقة لأنها أقوى منه قرار مثال مات عن أخت شقيقة وأخ لأب الأخت الشقيقة في هذه المسألة توفرت فيها الشروط لا في معصب ولا في أب ولا في ابن فتأخذ نصفها فرضا انفردت ولم يجد لم تجد لا حاجبا ولا معصب فيقولون الأخت الشقيقة تأخذ فرضها إذا انفردت وعدم الحاجب والمعصب الحاجب الأب الحاجب الاب المعصب لا في هذا ولا هذا ولا ذاك فتأخذ النصف فرضا والباقي للأخ للأب تعصيبا لا يعصبها لأنه أدون منها في القرابة أضعف منها في القرابة نعم مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب هل أخت بنت وأخت شقيقة والأخ لأب مرت معانا يا رضوان لا بأس تتوى مرة أخرى مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب مر معنا أن الأخت الشقيقة مع البنت عصبة بمثابة وبمنزلة الأخ الشقيق والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقوى منه قرار الأخت الشقيقة مع البنت عصبة بالغير بمنزلة الأخ الشقيق الأخت الشقيقة تتحول في هذه المسألة مع البنت أو بالبنت إلى أخ شقيق الأخ الشقيق مع الأخ لأب يحجبه لأنه أقوى منه قرار فالبنت تأخذ نصفها فرضا بانفرادها وعدم المعصب والباقي الأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت بانفرادها وعدم المعصب لها ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقوى منه قرابة رضوان خلاص طيب هناخد مثال عن جنب دلوقتي ولا على يفهم لا من دلوقتي لما يجي يخش الصف ان شاء الله الصف انا هنعرف كل شيء لا تزدحم علينا المعلومه الجد لا يحجب الاخت يعصبها لا بس ليس كذلك نعم ليس هو المكان في الأرض. الأب هو الذي يحجبها، لأن الأخت تدلي إلى الميت بالأب والجد يدلي إلى الميت بالأب، فهما في درجة واحدة، وقد عرفت هذا، الجدود والأخوة في درجة واحدة، فكيف يحجبها؟ لا الجد يحجب الأب الأخ ولا بيحجب الأخت، لأنهما في درجة واحدة، فإما بيتقاسموا وإما بيأخذ ثلث الباقي وإما بيأخذ الثلث الأحظ له. سيدة ما الفرق بين تعطيل البنت الأخت شقيقة البنت وتعطيل الأخت شقيقة الأخت؟ لا، دي البنت هي اللي عطلتها، مش هو، مش الأخت شقيقة عطلت. هذا التعطيل تعطيل بالنفس، هذا التعطيل تعطيل بالغير. تعطيل البنت للأخت الشقيقة تعطيل بالغير أدون من التعطيل بالنفس. تعطيل ذكر لأنثى، تعطيل أنثى لأنثى، تعطيل أنثى لأنثى. بالغير ومع الغير، يعني البيت مع الأخت الشقيقة مع الغير، ده مع الغير وده بالغير. أنت مصيب وأنا مخطئ. لأن حكم التعطيل أنه يأخذ الجميع إذا انفرد ويأخذ البيت تعطيلا، يعني اسمه معطف، بس ده معطف بالغير ولا معطف مع الغير، فده أقوى من ده. لا، معصب يعني معصب بالغير، اللي هو بيجعل الذكر ده في الأنثى، ما نوطيت عليه، ما ينفعش. أي سؤال في الأخت الشقيقة؟ ثم قال والأخت الأب، والأخت في مذهب كل مسلم، وبعدها الأخت التي من الأب. الأخت الأب نفس الذي قيل في الأخت الشقيقة يقال هنا، ويزاد عليه وجود الأخت الشقيقة، يبقى يشترط عدم العاطف ويشترط عدم الأب وعدم الاب، ثلاثة الموجودة الأخت الشقيقة، ويزاد عليها عدم الأخت الشقيقة. واحدة فأكثر، إذا وجدت أخت شقيقة واحدة فأكثر فلا تأخذ النصف، لو وجدت أخت شقيقة واحدة تأخذ معها السدس تكملة السدسين، لو وجدت أكثر من أخت شقيقة فلا تأخذ الأخت لأرض شيئا، يبقى لم تأخذ نصفها هو الفرق في وجود أخت شقيقة فأكثر، لكن إذا وجدت أخت شقيقة واحدة تأخذ السدس تكملة السدسين، فإذا وجدت أكثر من أخت شقيقة فاستوفت أو فاستوفينا السدسين فلا تبقى للأخت الأب. في أي مشكلة؟ يبقى مات عن أخت شقيقة وأخت لأب، ومات عن أخت لأب وابن عم، مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم. في المسألة الثانية، مات عن أخت لأب، وجد كل هذه الشروط العدمية، كل هذه الشروط العدمية، مات عن أخت لأب وابن عم. أخت لأب هنا ليس معها عاض، وليس معها أب، وليس معها ابن، وليس معها أخت شقيقة، فتأخذ النصف فرضا لانفرادها وعدم الحاجب أو المعطف، لانفرادها وعدم الحاجب أو المعطف، وابن العم يأخذ الباقي وهو النصف تعطيه. مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، هنا وجدت أحد الموانع، أحد الشروط التي إذا وجدت صرت عدم، إذا وجدت لم تأخذ فرضها، وهو وجود الأخت الشقيقة التي تأخذ النصف فرضا لانفرادها وعدم الحاجب أو المعطف، شقيقة منفردة لا حاجب ولا معصب تأخذ منه فرضة. الأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين والباقي وهو الثلث للعم تعصيلا. وهكذا. أي سؤال؟ نعم. متى عن البنت وأخت الشقيقة والجد؟ الجد يحسب أخت الشقيقة؟ لا يحسب الأخت الشقيقة. الجد لا يحسب الأخت الشقيقة. الجد في درجة الأخت الشقيقة. عند عدم البنت يحسبها؟ الجد عمره ما يحسب الأخت الشقيقة. لأن في درجتها الزوج يأخذ النصف فرضا عند عدم الفرع الوارد. يأخذ النصف فرضا عند عدم الفرع الوارد. وقلنا فرع وارد. إذا لو في فرع غير وارد يأخذ النصف. والفرع الوارد هنا جن يصدق بالمذكر والمؤنث ويصدق بالمفرد والمتعدد. اي فرع وارد؟ فرع وارد في مين؟ في الميت. والميت هنا لا بد ان يكون انثى. الزوج لا يسمى زوجا الا وقد ماتت زوجته. زوج وارد اذا ماتت زوجته يبقى الميت انثى وهي زوجه لهذا الزوج. عند عدم الفرع الوارد للميت مش لهذا الزوج للميت فماتت انتبه لأنه يخطر فيه للأسف بعض الناس ماتت عن زوج وأولاد من غيره. ماتت عن زوج وأولاد من غيره. الزوج يأخذ كام يا محمد؟ محمد الزوج هنا يأخذ الربع صح الكلام ولا يأخذ النصف؟ شيخ اسمك ذكرني عليك. طاهر. طاهر شيخ طاهر يأخذ الربع ولا النصف مع أولاد من غيره؟ الربع مش النصف. حد يقول يأخذ النصف؟ شيخ إبراهيم يأخذ ربع ولا النصف؟ النصف. تلتين مين يزوج؟ الربع. عبد الهادي لماذا مع أولاد من غيره؟ لأن الشرط حتى يأخذ النصف اللي الشيخ إبراهيم عايز يديهوله يظهر قريبه ولا حاجة عايز يكسره كتير عشان تاخد النصف يا شيخ إبراهيم عدم الفرع الوارد. الفرع الوارد في مين؟ الميت. فلا ننظر الأولاد منه ولا من غيره. لا ننظر هل في أولاد ولا مفيش أولاد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. لو ان ولد لم يقل تنزيل العزيز ولد منكم او من غيركم عند عدم الفرع الوارد في الميت منه او من غيره لا ننظر الى هذا. اذا هنا لا ياخذ الزوج النصف بل ياخذ الربع لوجود الفرع الوارد. الفرع الوارد يصدق به ولو بواحد. فماتت عن ابن او بلاش بنت ابن وعم احمد وزوجه طبعا وزوجه. تفضل. فرضا لانفرادها وعدم المعطل او الحادث لانفرادها. بنت اكس لها بنت فرضا لانفرادها وعدم المعطب لها او الحادث، لا احد يحجبها ولا احد يعطبها. تفضل الزوج ربع فرض لوجود الفرع الوارد، في فرع وارد اهو، والعم ياخذ الباقي اللي هو الربع تعطيب. اي سؤال؟ فرع وارد ولو انثى ولو واحد لا يشترط التعدي. من أين هذا القيل؟ قيل عدم الفرع الوارث، قال بالمقابلة بفرض الربع، أن الزوج سيأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث. لما يتكلم عن الربع الآن يقول أن حتى يأخذ الزوج الربع يأخذ عند وجود الفرع الوارث. إذن أخذه للنصف عند مقابله هو عدم الفرع الوارث. إذا ننتقل إلى فرض الربع، أي سؤال؟ أي سؤال في فرض النصف؟ أي سؤال في فرض النصف؟ هذا فرض الربع، الربع يأخذه اثنان الزوج والزوجة. شرط أن يأخذ الزوج الربع شرط وجودي، شرط وجودي. متى يأخذ الربع؟ الزوج عند الفرع الوارث، عند الفرع الوارث للميت، مذكرا أو مؤنثا، واحدا أو أكثر. والربع بتكون الباء الوارث فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. منعه من إيه؟ منعه من فرض النصف. فولد الزوجة إذا وجد واحد أو أكثر من ولد الزوجة الوارث يحجبه من حجب نقصان من النصف إلى الربع، هذا يسمى حجب نقصان بالشق، حجب نقصان ولا يكون إلا بالشق، حجب نقصان ولا يكون إلا بالشق. إذا هذا أول واحد فرض الزوج. وأيضا فرض الزوجة أو الزوجة هو فرض اثنين، فرض اثنين، الزوج لحد وجود الفرع الوارث أو الزوجة وإن تعددت. فتتقاسم الزوجات الربع عند عدم الفرع الوارث، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، مع بتكون العين مع عدم الأولاد فيما قدر. يعني فيما قدره الله قدر في القرآن الكريم. الله تعالى هو الذي قدر فرضه. التقدير والفرض. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن. فلو مات الرجل عن زوجته وله أولاد منها أو من غيرها تأخذ الثمن. ليس له أولاد لا منها ولا من غيرها تأخذ الربع. والمهم أن تكون زوجة. زوجية صحيحة ولو في طلاقها وهي رجعية طلقة رجعية فهي في حكم الزوجة كما مر معها. هي زوجة في هذا طلقها طلاقا رجعيا وقبل انتهاء العدة بتاعة مات ترك وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. الأولاد هل هذا معناه عدم جمع من الأولاد؟ لا، جنس الأولاد. طب الأولاد المباشرين؟ قال لا، ذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. كما أننا اعتمدنا عدم الأولاد حتى تأخذ الزوجة الربع ووجود الأولاد حتى يأخذ الزوج الربع، فكذلك إذا عدم أولاد البنين أو وجد أولاد البنين، لأن ابن الابن يقوم مقام الابن وبنت الابن تقوم مقام البنت. ابن الابن يقوم مقام الابن إرثا وحجبا، وبنت الابن تقوم مقام البنت إرثا وحجبا. فإذا الكلام كله على أولاد البنين، ابن الابن وبنت الابن، ابن الابن وبنت الابن، ابن الابن يقوم مقام الابن وبنت الابن تقوم مقام البنت. إذا مات عن بنت ابن وأب، قسم المسألة لو سمحت. بنت ابن لها النصف فرضا لانفرادها وعدم الحاجب او المعطف، والاب الباقي تعطيلا. في الحقيقة هو له السدس فرضا والباقي تعطيلا. لو وضعنا مع هذا بقى زوجة، لو وضعنا زوجة ماذا تأخذ الزوجة؟ تأخذ الثمن لوجود الشرط العدمي. اشترط عدم، وجد الشرط العدمي حجبت حجب نقطة من الربع إلى الثمن. فالبنت تأخذ النصف فرضا والزوج تأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارد، والثلث فرضا للأبي والباقي له أيضا تعطيلا. طيب اللي مش فاهم يسأل لو تكرمت، لا تتحرج أرجوكم. مات عن زوجة وبنت بنت، أو زوجتين بقى عشان نأخذ مثال على التعدد، زوجتين وبنت بنت وأب. محمد أفندي زوجتين؟ بنت مات عن زوجتين وبنت بنت وأب. بنت البنت لم تأخذ شيئا لأنها أجلت بأنثى. لأنها إيه؟ أجلت بأنثى. طيب. زوجتين العبد والربع. ربع منعطفة بينهما. والأب. الباقي ولا السدس والباقي؟ السدس والباقي. السدس لي بقى؟ ياخذ السدس ليه؟ وفي فرع وارد؟ لا ياخذ الباقي، ما فيش سدس ولا حاجه. الاب ياخذ الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارد. ما حضرتك اللي قلت بنت البنت لا ليست وارده. اي سؤال؟ فرض الزوج إن كان مع من ولد ولد يصدق بالواحد من ولد الزوج من قد منعه وهو أي الربع وهو الربع لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد أولاد البنين الولد يصدق بالذكر والأنثى أولاد البنين يعني ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن وهكذا مات والد الشيخ حسام مات عن زوجة وبنت ابن بنت ابن وأب الشيخ حسام زوجة وبنت ابن بنت ابن وأب زوجة الربع كامل سبحان الله الربع بعدين بنت ابن بنت ابن بنت ابن لا تلد اخي الكلام والاب الباقي تعطي لانها ادلت لا بمحض الذكور هذه ليست بنت ابن بل بنت ابن بنت لم تدلي بمحض الذكور الشرط ان يكون اولاد بنين هنا بنت بنت فهذا كعدم وجود الذكر هنا كعدم الشرط ان تدلي بمحض الذكور الشرط ان تدلي بمحض الذكور محض الذكور وهنا معنى اولى هذه لا ارث لها لانها من ذوات الارحام والزوجه هنا تاخذ فرضها مستوفا الربع لعدم الفرع الوارث والاب ياخذ الباقي تعصيبا لعدم الفرع الوارث اي سؤال هنا تفضل هنا ده بالقانون المصري يعني بالوصيه الواجبه احنا قلنا انت كده بنتكلم عن الفقه الشافعي ده عشان ما نلخبطش اذهاننا الحقه دي فقه شافعي الحقه اللي من هنا قانون مصر أظن ده تبع حضرتك يقول حاج واحد بدل الدكتور أحمد طيب طيب انا انتظرت اجتماعكم لاعلن عن خطأ امس امس نسيت اهم شيء في مساله القضاء ذاك لما اخذ منكم الورق اهم شيء في مساله القضاء نسيتها امس فانا اخطأ لان العبد مات ثم مات العبد امس قلنا انها اشترت اباها فعتق عليها اشترى هذا الاب المحرر اشترى عبدا ثم اعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن ثم مات هذا العبد العتيق هذه نسيته سبحان الله مسألة القضاء التي كتبناها فلو سمحت اذكرها اكتبها عندك وإن كان عندك إجابة الآن اذكرها وإن كان ليس عندك إجابة الأسبوع القادم وصلت إليها مع السؤال مع تعديل السؤال يعني معناها أنك بحثت أنت والشيخ نجم الدين فتح الله عليكم لكن نعطي الإخوة والأخوات الفرصة لأنهم قد ضللوا بي أنا ضللتهم حد تاني بحث بحث شتت خلاص ما تجاوبش شفوي اكتب لنا ورقة إن طلبنا من حضراتكم وحضراتكن ورقة فلا تتعزز علينا يا شيخ حسين أنت من علامة صحيح بس معلش ما تعززت علينا أخذناها، هذا مثال على ما أخذناه أمس، هذا مثال على ما أخذناه أمس، هذا تطبيق على ما أخذناه أمس. أنا ما طرحتها إلا لهذا. طيب، سألني أمس واحد عن أحد الإخوة أظن الشيخ يوسف، أظن حضرتك يوسف أنت أو غيرك، سألني عن ترتيب الأبجدي، يعني ترتيب الأبجدي غير ترتيب الألف بائي، ترتيب الأبجدي غير ترتيب الألف بائي. ألف ب إيه إيه جيم حاء خاء دال دال ب جيم سين جيم ص ض ص ض عين غين وقد وضع في عصر مروان بن عبد الملك رحمه الله، وضعه يحيى بن يعمر وآخر، وهذا الترتيب على السبورة ترتيب المشارقة، يعني اللي عمل في مصر يعني. وفي ترتيب آخر للألف باء هو ترتيب المغاربة في بعض الخلاف. هذا بنوعيه أو بقسميه خلاف الترتيب الأبجدي. الأبجدي هو أبجد هول، حطي كلام تعقص خرجت دخل ضبغ، هذا ترتيب أبجدي نسبة إلى أبجد، أول شيء أول مقطوعة في أبجد، واللي عليه تم عمل حساب الجمل اللي اتكلمنا عليه أمس. كتاب الجمل أعطى فيه العرب واليهود أرقاما على هذا الترتيب الأبجدي، فوضعوا للألف واحد وهكذا بالترتيب. وصلوا إلى الياء عشرة ثم الكاف عشرون، إلى القاف مية، الراء مئتان، آخر شيء الغين ألف. من واحد إلى عشرة، وبعد العشرة لا حاجة إلى كتابة الحداشر، لأن الحداشر ممكن أن يكتبوها من الياء والألف. الياء عشرة والألف واحد، اتناشر الياء عشرة والباء اثنان، التلاتاشر الياء عشرة والجيم ثلاثة، وهكذا. فانتقلوا من العشرة إلى عشرين، إذا أرادوا خمسة وعشرين يبقى الكاف عشرين والهاء خمسة، تسعة وعشرين الكاف عشرين والطاء تسعة، فانتقلوا إلى الثلاثين أربعين إلى المية. مية واحد عندهم، مية قاف والواحد وألف، فمية انتقلوا إلى المئتين إلى الألف، الألف عند نهاية الحروف وهي الغين. مرة أخرى، أبجد هول حطي كلم ضعف قرش تخذ ضضب، تخذ ضضب، اكتب ورائي لو مش شايف. أبجد هول حطي الصي كلم تعفر قرشت تخذ ضجه. وضعنا من 1 إلى 10 ومن 20 إلى 100 ومن 200 إلى 1000 تجد من 1000 انتهت عند الغيب وتكون من هذه ما شئت من الأرقام. فحد من حضراتكم أو حضراتكن يحفظ تحفة الأطفال مثلا؟ تحفة الأطفال أبياتها ند بدا، أبيات الشيخ في البيت رقم 60، الشيخ الجندوري في البيت رقم 60 قال أبياتها ند بدا. ند بدا، تعال نشوف ند بدا كده، نجد النون تساوي 50 والدال تساوي 4 والباء 2 والدال الثانية 4 والألف 1، المجموع كام؟ 61. في البيت 60 قال أبياتها ند بدا، وفعلا انتهت القصيدة أو المنظومة عند 61. فيستخدمون هذا في أشياء كثيرة، يجعلونها لتواريخ الوفاة، يجعلونها لعدد الأبيات حتى لا يتحرف على أحدهم بيت فيحذف بيت مثلا، كما يحافظون على الكلمات من التصحيف والتحريف فينصون يقولون إنها بالمثنى الفوقية حتى لا تختلط بالنون مثلا، تاء يعني حتى لا تختلط بالنون، أو بالمثنى التحتية وهي الياء حتى لا تشتبه بالباء، ينصون على ذلك حتى لا يحصل تصحيف أو تحريف. فكذلك ينصون على عدد الأبيات حتى لا يسقط من الناسخ بيت. فإذا وجدتها 60 بيتا فقط ليس 61 عرفت أن هناك بيتا ناقصا، وهكذا تواريخ الوفاة كذلك، تواريخ الميلاد كذلك. يعني مثلا كان فيه سلطان مملوكي اسمه السلطان برقوق، السلطان برقوق المملوكي هذا قالوا ان وفاته بالمشمش، سلطان برقوق وفاته في المشمش، الفاء في حساب الجمل كام؟ 80. والياء 10 والالف 1. طبعا ما ينطق وما لا ينطق، في المشمش الالف مش منطوقه تحسب، الالف 1 واللام 30 والميم 40 والشين 300 والشين الاخرى 300 والميم 40 680 يبقى 760 770 771 وهكذا. هذه تاريخ وفاته الى اخره. يعني ترتيب المغاربه مختلف عن ترتيب المشارقه في الابجد وفي الالفباء. القاضي اياض له كتاب في الحديث مرتبه على ترتيب الالفبائي، ولكن الشيخ القاضي اياض من المغرب هو مرتبه ترتيبا الفبائيا ولكنه بترتيب المغاربه، فعندهم بعض الاختلاف عن ترتيب المشارق. فياتي هنا بعد ازاي بدل ما يكتب فيه يكتبون الطاء والضاء، ثم الكاف لام ميم نون، ويرجعون الى الصاد والضاء بعدها الطاء ضاء عين غين، ثم ياتون بالسين والشين. هم متفقون في الاول وفي الاخر، الهاء والواو والياء مع المشارقه، ومن اول الالف الى الزاي مع المشارقه، و والخلاف في الوضع. بدل السين والشين يأتون بالطاء والضاء، ثم ينتقلون إلى الكاف واللام والميم والنون، ثم يعودون إلى الصاد والضاء، بعدها الطاء والضاء والعين والغين، ثم يعودون إلى السين والشين. إذا وجدت كتابا مرة أخرى طه وضاق أهي كان لن من نور وهي طه وضاق أين جين في قاف أين جين في قاف أين وغين وفي قاف بعد الفضل عندهم خلاف في الأبجدي في الأبجدي وفي الألفبائي بين بين المشارقة والمغاربة. نعم. معقول يقول أبجدية من غير النقاط. أو الأبجدية من غير النقاط. هذا في الأصل. هذا أصلها أصل الحروف غير مرق غير منقوطة يعني غير معجمة. هذا الإعجام جاء متأخرا، الإعجام والتشكيل كل هذا شيء متأخر. هذا صحيح. هنقرأ من الكتاب فرض النصف فرض الربع، وبعد كده إذا بقي وقت ننتقل إلى فرض آخر إن شاء الله. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدار. فصل. والفروض المقدرة وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض كالعول. فمع العول تنقص الفروض، تنقص الفروض في المسألة بقدر ما عالت المسألة. والستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث، وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. فالنصف فرض خمسة البنت أو البنت أحسن. فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والزوج إذا لم يكن معه ولد ذكرا كان أو أنثى، ولا ولد ابن، ولا ولد ابن. والربع فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن سواء كان الولد منه أو من غيره، وهو أي الربع فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. الأصح في الزوجة حذف التاء، ولكن إثباتها في الفرائض حسن للتمييز. نقف. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. فصل. في عدد الفروض وبيانها وبيان أصحابها وما يتعلق بها أو ما يتعلق بذلك. قال ولفظ فصل بين قوسين ساقط من بعض النسخ، قوله والفروض المقدرة اعترض على ذكر المقدرة بعد الفروض بأن فيه تكرارا، لأن معنى الفروض المقدرة، فكأنه قال والمقدرة المقدرة. وأجيب بأن المراد بالفروض الأنصباء، فكأنه قال والأنصباء المقدرة. وأما على النسخة التي فيها المذكورة بين قوسين فالاعتراض بدل الفروض المقدرة الفروض المذكورة. إذا كانت النسخة الأخرى يبقى لا يأتي الاعتراض حينئذ. وهي التي أشار إليها الشارح بقوله افتح قوسا وفي بعض النسخ والفروض المذكورة أغلق القوس. وقوله في كتاب الله أي القرآن العزيز، وإنما قيد بقوله المذكورة في كتاب الله، وإنما قيد أو قيد يعني بقوله افتح قوسا المذكورة في كتاب الله بين أغلق القوس لئلا يرد عليه ثلث الباقي في مسائل الجد والإخوة، حيث كان معه ذو فرض وزادت الإخوة على مثليه على ضعفه يعني كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر، وقيل من ثمانية عشر تأصيلا لأن فيها سدسا وثلث الباقي نقطتان، للأم ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ اثنان من العشرة الباقية لأنه من قبيل الاجتهاد. فهذا ليس ثلث الباقي هنا ليس منصوصا عليه في كتاب الله تعالى، بل هو من قبيل الاجتهاد، ولذلك هو مختلف فيه. الستة متفق عليها مجمع عليها. ومثله ثلث ما يبقى في الغراوين سمي بذلك لشهرتهما، فهما كالكوكب الأغر أي النير المضيء، وكما يسميان بالغراوين يسميان أيضا بالعمريتين. لماذا؟ قال لقضاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فيهما بذلك وبالغريبتين لغرابتهما ومخالفتهما للقواعد. ما هما الغراوتان؟ قال وهما أب وأم وزوج أو زوجة في واو ناقصة في نسختي، بأن ماتت الزوجة في المسألة الأولى عن أبيها وأمها وزوجها فللزوج النصف واحد لأنها من اثنين مخرج النصف، وللأم ثلث الباقي وهو واحد فانكسرت على مخرج الثلث تضرب ثلاثة في اثنين بستة فهي من ستة تصحيحة، وقيل تأصيلة لأن فيها نصفا وثلث الباقي، فللزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أو مات الزوج في المسألة الثانية عن أبيه وأمه وزوجته فللزوجة الربع واحد لأنها من أربعة مخرج الربع، وللأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان. يبقى معنا ستة فروض أصلية مجمع عليها في كتاب الله تعالى، ومعنا فرض مقدر ولكنه مختلف فيه إنما جاء بالاجتهاد. ما هو؟ قال ثلث الباقي يظهر في مسائل الجد مع الإخوة، ويظهر في مسألتين تسميان بالغراوين سنشرح الجميع الآن إن شاء الله. هذا الفرض مختلف فيه ليس موجود في كتاب الله تعالى، إنما هو ناتج عن اجتهاد الصحابة. اجتهدوا في ذلك، سيدنا عمر اجتهد ووافقه الصحابة كلهم عدا ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، والمذاهب الأربعة على اجتهاد عمر، فلم يوافق ابن عباس إلا الحسن البصري من التابعين حتى في مسألة من الاثنتين كما سترى الآن. ثلث الباقي. قال وأما السبع والتسع في مسائل العول فالأول سدس عائل والثاني سمر عائل. مثال الأول زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فللزوج ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة، ويعال للأخت للأب بواحد لأن لها السدس تكملة الثلثين، وهو وإن كان سبعا في الحقيقة لكنه سدس عائل كما علم. إذن هو لم يخرج عن كونه سدسا، هو صار بالعول سبعا لكنه في أصله سدس فهو داخل في الفروض الستة المعروفة. هذا عن السبع العائل. والتسع قال: ومثال الثاني زوجة وأبوان وبنتان، فللبنتين الثلثان 16 لأنها من 24، وللأبوين، عندي الأبوان فجعلها الأبوين، وللأبوين الثلثان 8، وللزوجة الثمن 3. وهو وإن كان تسعا في الحقيقة لكنه ثمن عائل، فهو ثمن أحد الفروض الستة ولكنه آل بالعول إلى أن صار تسعا، فهو ليس فرضا جديدا. قال: وتسمى، أي هذه المسألة الأخيرة، أي هذه المسألة الأخيرة تسمى المنبرية. وتسمى المنبرية ليه؟ قال: لأن سيدنا عليا سئل عنها وهو على المنبر بعد أن قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى، فسئل عن هذه المسألة فأجاب بقوله ارتجالا من غير تأمل، نقطتان: صار ثمن المرأة تسعى على نفس السجع ارتجالا من غير تأمل، فسميت بالمنبرية لأنه رضي الله عنه وكرم الله وجهه قالها على المنبر فسميت بالمنبرية، ومضى في خطبته. وأما السدس الذي للجدة ولبنت الابن، يعني لو اعترض المعترض وقال: الجدة ليست موجودة في كتاب الله، الجدة تأخذ السدس وليست موجودة في كتاب الله، الموجود في كتاب الله تعالى الأم. قال: وأما السدس الذي للجدة ولبنت الابن، بنت الابن ليست موجودة في القرآن بالنص. قال: فهو مذكور في القرآن، كيف؟ قال: لأنه ذكر فيه السدس للأم، قال تعالى: فلأمه السدس، فيصدق على السدس أنه مذكور في القرآن بخطأ النظر عن مستحقه أما كان أو جدة أو بنت ابن. الفرض في أصله نعم. لا، فرض السدس، معانا السدس، معانا الثلث، معانا الثلثان، معانا الربع، معانا النصف، ومعانا الثمن، ستة فروض منصوص عليها في كتاب الله. طب فبيعترض معترض بيقول: بس الجدة مش موجودة في كتاب الله. قالوا: أنا مش بتكلم على الجدة ولا بتكلم على بنت الابن، بتكلم على فرض السدس موجود ولا مش موجود. لكن التاني بيعترض بيقول: فين السبع؟ مفيش السبع. قال له: ده السبع ده مش موجود، ده السبع ده عائل وهو اصل السبع. فين التسع؟ قال: التسع مش موجود، ده عائل واصله التمن. فين ثلث الباقي؟ قال: ثلث الباقي مش موجود، ده اجتهاد. يبقى احنا معانا ستة مذكورة منصوص عليها، مجمع عليها في كتاب الله تعالى، النصف والثلث وضعف كل ونصف كل. بعد كده ثلث الباقي ده اجتهاد عليه جمهور العلماء مذاهب الأربعة وجل الصحابة، ولا شيء اسمه سبع ولا شيء اسمه تسع، لكن سدس الجدة وسدس بنت الابن هو مذكور برقم، سدس موجود، مفيش رقم جديد، مفيش كسر جديد، مفيش كسر اسمه 1/13 مثلا او 1/10 مثلا، مفيش. لكن من تأخذه بقى، بنت الابن ولا تأخذه الجدة؟ الصحابة أفتوا بذلك، فخلاص يعني دعنا من من الذي يأخذه، لكن نص عليه في كتاب الله، لأنه يعني ما سمي فرضا إلا لأنه فرض وقدر في كتاب الله. فهل السدس موجود في كتاب الله؟ هذا هو المطلوب. ستة خبر الفروض. تعال بقى نعود إلى مسألة العول ومسائل العول ومسائل الجد مع الإخوة ومسائل مسألتين الغرابين. إنما وإنما قيد بقوله المذكورة في كتاب الله لئلا يرد عليه ثلث الباقي في مسائل الجد والإخوة من حيثية معينة، حيث كان معه ذو فرض، حيث كان معه ذو فرض، حيث كان مع الجد ذو فرض، وزادت الإخوة على مثليه. مثال قال كأم صاحب الفرض اهي، وجد وخمسة إخوة، مات عن أم وجد وخمسة إخوة أشقاء أو لأب بدرجة واحدة. الأم لها السدس فرضا بوجود عدد من الإخوة، تحسب حجم نقطان، فالمسألة من ست. الأم لها الواحد، والجد والإخوة قال حيث كان معه أي مع الجد ذو فرض كالأم هنا، وزادت الإخوة على مثليه، زادت الإخوة على مثليه يعني ثلاثة فأكثر، جد واحد مثلاه اثنان فأكثر من ثلاثة فأكثر. والمثال كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر، وقيل من ثمانية عشر تأصيلا لأن فيها ثلثا وثلث الباقي. نتعامل مع الجد مع الإخوة، إذا وجد الجد والإخوة نتعامل معه على أنه له الأحظ من ثلاثة أشياء، إما ثلث الباقي، الباقي بعد أصحاب الفروض، وإما الثلث في التركة كلها يعني، وإما مشاركة الإخوة كواحد منهم. الأحظ له من هذه الثلاثة يأخذه، ولذلك اشترط أن يكون معه من الإخوة أكثر من ضعفه، لأنه في مثل هذه الحالة مثلا فيبقى بعد الواحد الأم فيبقى خمسة، لو أخذ سدس التركة أخذ واحدة، سدس الستة واحدة، ولو شارك الإخوة هياخد كام؟ لو شارك الإخوة هيبقوا ست إخوة على خمسة يأخذ، هما كلهم ستة ياخد خمسة على، يعني هيصيروا ستة خمس إخوة والجد هيوصل ستة، ستة يبقى خمس أجزاء في خمس، يصير خمس أجزاء التركة لهم جميعا، هيخرج ست الأم وتبقى خمس أجداد، هو واحد من ستة فله السدس، الباقي بعد الواحد خمسة وهو واحد من ستة. أنا أقرأ الباقي خمسة وهو ستهم، ست الخمسة تساوي كام؟ خمسة على ستة، هياخد خمسة على ستة، الباقي خمسة وهو واحد من ستة يبقى ياخد ست في خمسة، يبقى لو كان ست التركة ياخد واحد، ولو كان مشاركا من الإخوة ياخد خمسة على ستة من التركة. لا هو الباقي خمسة وهو ست، الباقي خمسة وهو ست، هو ست ستة، هو ذات الستة والباقي خمسة، يبقى خمسة على ستة. صل على النبي، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. باقي خمسة يتوزع الخمسة على ستة ازاي؟ ستة خمسة. طيب أيها أحظ، يأخذ ستة الشركة ولا يشارك الإخوة ولا يأخذ ثلث الباقي؟ ثلث الباقي يعني يأخذ كام؟ ثلث الخمسة زي خمسة على ثلاثة. أيها أحظ له؟ أكيد ثلث الباقي، ثلث الباقي هو الأحظ له في هذه المسألة. يبقى نوعية ترتيب المسألة، الأم تأخذ السدس والجد يأخذ ثلث الباقي اللي هو 5/3 والباقي للإخوة تعصيبا. إذا المسألة فيها سدس وفيها 5/3 يبقى من 18. الأم لها 3 والجد له 5 والباقي 5 و3 8 من 18 10، يبقى الأخ كل أخ له 2. هنا معنى فرض اسم ثلث الباقي، ده فرض مش موجود في القرآن الكريم، ده محل اجتهاد من الصحابة. نقرأه مرة أخرى. قال لئلا يرد عليه ثلث الباقي في مسائل الجد والإخوة حيث كان معه أي مع الجد ذو فرض وزادت الإخوة على مثليه. في هذه الحالة سيكون الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي. كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من 6 وتصح من 18، وقيل من 18 تأصيلا. ليه؟ قال لأن فيها ثلثا وثلث الباقي. هبدأ في التقسيم. فقال للأم 3 وللجد ثلث الباقي 5 ولكل أخ 2 من 10 الباقية. قال لأنه من قبيل الاجتهاد، فهذا ليس غريبا في كتاب الله تعالى بل من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومثله ثلث ما يبقى في الغراوين، برضو ثلث الباقي في المسألتين الغراوين. نعم شيخنا، هل في ضبط هنا ممكن نقوله أنه كلما كان عدد الإخوة أكثر من مثلين يأخذ ثلث ما عدو فرض؟ هو حط الضبط، أنت مش هتطلعه ما قاله حيث حيثية هي فحد الفرض ده بإطلاق أي فرض سواء كان النصف أو الثلث أو دون فرض حيث كان معه ذو فرض. ذو فرض ده معنى أنه هو فرض خاص ولا فرض عام؟ فرض عام. وزادت الإخوة على مثليه يعني أكثر من الضعف. يبقى المسألة هنا فيها شيء تابع، فرض تابع غير الفروض الستة وهو ثلث الباقي. أيضا ثلث الباقي يأتي في المسألتين الغراوين سأذكرهما الآن. ومثله ثلث ما يبقى في الغراوين. تفضل. هي 3 هي 3 من 18. 5 من 18. ايه 18 دي؟ 8 من 3 من 5 من الباقي 10. 10 على 5 ب 2 5 على 18 انا مش كاتب 5 على 3. تلت الباقي، الباقي 5 على 3 اللي بخمسة من 18 مش على. والله 18 سهل. هندي الأم 3 أسهم، ندي الجد 5 أسهم، ندي كل أخ من 5 سهماء. مش على من بمعنى على. 1 من 3 ده 2. 1 على 3 يبقى 3. هتقول حاجة دي 5 من 3 دي مش 5 من 3 دي 5 على 3 دي 5 من 3. ده انا بستنجد دي عشان انت الراجل المحاسب الكبير. ده مش صحيح، ده كذب. 5 على 3 وايه اللي حصل في الدنيا؟ تعودنا كده برضه خناقه دي كده برضه. نعم دي خمسة على ثلاثة مالها ومال دي خمسة على ثلاثة ده تلت الباقي يا ناس. الباقي كام بعد ما الام خلت فرضها؟ مش خلت واحد؟ باقي من الستة كام؟ خمسة. هو ليه تلت الباقي؟ تلت الخمسة خمسة على ثلاثة. عايزين نصححها بقى. خمسة على ثلاثة غلط في حاجة؟ زعلان مني في حاجة؟ سعادتك خمسة على واحد صح. زاد على ايه؟ زاد على الواحد ما يزيد على الواحد صحيح. احنا نحاول دايما يعني يكون عندنا صححناها من 18 ما احنا بنصححها ليه؟ اطلعها من 6 تصح من 18 وقيل انها تأصيلا من 18. طب نحكي لها 18 من الاول اهي 18 تقول لي فيها 3 على 18 يعني واللي بيجد الباقي تلت الباقي 15 لا انا هحكيها بكام؟ هو 3 على 18 3 من 18 3 من 18 مش على 18 3 من تلات قسم من 18 سهل تلاتة عنزلهم من 18 يفضل 15 اهو جاي من اقصى الغربة غرب افريقيا ايه؟ ثلث ثلث التركة ثلث ال 18 صح هي تلاتة من 18 تلاتة على 18 واحد على يعني 3 على 18 صح. شيل بقى الثلاثة لأنه بنقول له ليك تلت الباقي خمسة ايه جت منين الخمسة دي؟ يلا قول لي بس جت منين الخمسة دي؟ جت منين الخمسة؟ رد على سؤالي. الأم دي حضرتك صوت الثلاثة يعني ثلاثة على 15 من الثلاثة الجد دي الباقي أيوة الثلث باقي دولة الباقي الباقي اللي هو ايه بقى؟ أيوة 3 على 15 أيوة الباقي اللي هو 5 على 15 يبقى 5 من 18 لا ما تكتبها اكتبها في ورقه وسجلها عندك طيب نكمل يعني مختلف خد بعد ما خد رقم التصحيح بعد ما خد رقم التصحيح عايز يرجعه تاني كتاب وبعدين هيعمل يستفيد ايه يعني مش هتستفيد ايه من 5 على 18 هتستفيد ايه؟ خلاص انا حاطط المقام اللي رقمه حاجه ثلث الباقي هو 15 هو 5 على 18 مش 5 من او انت كانت مين بمعنى لكن هي 5 على 18 وبعدين؟ خلاص يبقى كده اصبح 8 على 18 زي 10 على 18 انت يا حبيبي مش هتستفيد فرق السنه انا يعني انت فاهم؟ هذا هو الموضوع ده كده غلط معلش خلاص بقى مش هو غير فاهم هو غير فاهم كده غلط هو فاهم كده خلاص ماشي هتغلطه ليه هو كده فاهم هو كده ما خدش نصيبه اصلا هو فاهم كده خلاص هو مقتنع طيب الغراوين بقى نعم اي سؤال يقول ماتت عن زوج وأم وأب الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع الوالد والأم تأخذ ثلث الباقي اجتهادا من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وبموافقة الصحابة باستثناء ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ثلث الباقي، الباقي اللي هو كامل هو النص. نص ثلث النص يعني ثلث المسألة. يعني أخذ الآخر في النهاية ثلث المسألة. والأب له الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارد. الباقي اللي هو كام؟ اللي هو الثلث، فصار هو ضعف الأم. صار ضعف الأم. مسألة دي إحدى الغراوين. المسألة الثانية مات عن زوجة العكس مات عن زوجة وأم وأب. الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها ثلث الباقي. ممتاز، اللي هو هيكون الربع، لأن الباقي ثلاث أرباع، تلك الثلاث أرباع بربع، ربع وربع، الأب له الباقي تعصيبا اللي هو النصف، فصار له صار ضعف الأنثى، الأب والأم في درجة واحدة فصار ضعفاء في المسألتين. لو سبنا على كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسيطرد المسألة، سيكون الأم لها الثلث هنا لعدم الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة، لعدم الفرع الوارث وعدد من الإخوة، الأم لها ثلث التركة، ثلث التركة، فالزوج له النصف، وابن عباس يقول أم لها ثلث التركة، ويبقى للأبي السدس تعصيبا لأنه بيأخذ بعض أصحاب الفروض. هذا مذهب ابن عباس. وفي المسألة الثانية الزوجة لها الربع والأم لها ثلث التركة، ثلث التركة يعني 4 على 12 والربع اللي هو 3 على 12 والباقي للأبي اللي هو 5 على 12. ابن عباس قال إنها تأخذ ثلث التركة طردا كما نص عليه الكتاب العزيز، تأخذ ثلث التركة طردا كما نص عليه الكتاب العزيز. يعني طردا المسألة يعني على وتيرة واحدة في كل المسائل بلا استثناء. الحسن البصري وافق ابن عباس في هذه المسألة ولم يوافقه فيها. الحسن البصري قال ده كده الأم هتاخد ضعف ضعف ضعف الزوج زوجها ضعف الأب، فهذا ما لا مثيل له. فوافق الجمهور هنا ووافق ابن عباس هنا، قال ما هنا الأم أقل من الأب ماشي، إذا لا نخرج عن كتاب الله عز وجل ولا زالت الأم أقل من الأب. وافق ابن عباس هنا ووافق الجمهور هنا لأن وجد أن الأم أخذ ضعف الأب والجمهور على خلافهما. فهذا الفرض يسمى ثلث الباقي، وثلث الباقي في مسألة الجد والإخوة بالقيد والحيثية يكون معه فرض ويكون أكثر من ضعفه، أو في الغراوين. أما مسائل العول التي تكلم عنها السبع العائل والتسع العائل، في أي سؤال هنا؟ أي سؤال؟ في مسائل العول فالأول سدس عائل والثاني ثمن عائل. مثال الأول زوج وأخت شقيقة وأخت لأب ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج له نصف فرضا لعدم الفرع الوارث، أخت الشقيقة لها نصف فرضا لعدم الحاجب لانفرادها وعدم الحاجب لها ولا المعطل، لا في أب ولا في ابن ولا في دم ولا في أخ شقيق. والأخت الأب انفردت ومع أخت شقيقة فلها السدس تكملة السدسين، فصارت المسألة عائلة المعنى نصفان المعنى نصفين وثلثا. فالمسألة كانت من اثنين من كانت من ستة عالت إلى سبعة. المسألة فيها نصف ونصف وسدس، فيها تداخل، المسألة من ستة للزوج ثلاثة والأخت الشقيقة ثلاثة والأخت الأب واحد، ثلاثة وثلاثة وواحد سبعة، فالستة عالت إلى سبعة، انتقلت إلى سبعة، زادت إلى سبعة. العول زيادة في الأسهم وقلة في الأنصباء. فبدلا من أن يأخذ الزوج النصف اللي هو 3 على 6، النصف 3 على 6، هيأخذ 3 على 7. بدلا من أن تأخذ الأخت الشقيقة النصف 3 على 6، يأخذ 3 على 7. بدلا من أن تأخذ الأخت لأب السدس، يأخذ 1 على 7. فهذا 7 عائل، كل واحد من الثلاثة معها ثلاثة في المسألة، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، كل واحد من الثلاثة نقص حقه بمقدار هذا الواحد. 6 عائد إلى 7، نسبة الواحد إلى ما علت به المسألة هي مقدار ما نقص به كل واحد عن فرضه، بدل ما كان يأخذ 3 على 6 أخذ 3 على 7، فقد نقص بمقدار 7 عن فرضه الذي كان سيأخذه. والأخت الأب نقصت من 1 إلى 6 إلى 1 إلى 7، فنقصت بمقدار 7 وهكذا. فقال السبع ده سدس عائل، السبع اللي معانا شيء غريب، قال ده سدس عائل، أصلها سدس فليست جديدة بل هي سدس عائل. وأما السبع والتسع في مسائل العول فالأول سدس عائل والثاني ثمن عائل. مثال الأول زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فللزوج 3 والأخت الشقيقة 3، ويعال للأخت للأب بواحد لأن لها السدس تكملة الثلثين، وهو إن كان سبعا في الحقيقة لكنه سدس عائل كما علم. ومثال الثاني زوجة وأبوان وبنتان، زوجة وأبوان وبنتان، نمتح نمتح زوجة أبوان يعني أب وأم، اثنين بنت، الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفرائض الوارد، الأم لها السدس فرضا لوجود الفرائض الوارد، الأب له السدس لوجود الفرائض الوارد، البنتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعقب لهما. المسألة فيها ثمن وثلث وثلثان، الثلاثة داخلة في الستة، يبقى التعامل مع الثمن والثلث في بينهما ايه؟ ها؟ بينهما ايه؟ توافق، توافق بين الثلاثة والستة تداخل، يبقى نترك الثلاثة ونذهب إلى الستة، بين الستة والثمانية توافق بالنصف، توافق بالنصف، يعني نصف أحدهما في كامل الآخر. نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف أحدهما في كامل الآخر، 4 في 6 ب 24، 3 في 8 ب 24، 3 و 6 يا شيخ علي، 3 و 6 بينهما تداخل، يعني الثلاثة داخلة في الستة، الستة تقسم على الثلاثة ولا يبقى شيء، لا يبقى كسر يعني، يبقى ناخذ الأكبر، يبقى دعك من الثلاثة، دول بينهما إيه؟ تداخل، 6 و 8 بينهما توافق. تأخذ نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف الستة بثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، نصف الثمانية بأربعة في ستة بأربعة وعشرين، ده المسألة من أربعة وعشرين. أربعة وعشرين البنتان لهما 16 كل واحدة 8، الأم لها 4، الأب له 4، انتهت بأربعة وعشرين، 16 وأربعة وعشرين وأربعة، أربعة وعشرين، الثمن بثلاثة. وعشرين عالت إلى 27. ومثال الثاني زوجة وأبوان وبنتان، للبنتين الثلثان 16 لأنها من 24، وللأبوين الثلثان 8 كل واحد 4، وللزوجة الثمن 3، وهو وإن كان تسعا في الحقيقة لكنه ثمن عائل، هي أصلا تأخذ الثمن عالة بدل ما تأخذ الثمن اللي هو 3 من 24، بدل ما تأخذ 3 من 24 أخذ 3 من 27، يعني 24 عالت إلى 27، بدل من أن تأخذ 3 من 24 أخذ 3 من 27، 3 من 24 يعني الثمن، 3 من 27 يعني الثلث، فهو ثمن عائل. أي سؤال؟ إذا خلاصة ما هنالك أن معنا 6 فروض في كتاب الله تعالى، النصف والثلث وضعف كل ونصف كل، هذه متفق عليها مجمع عليها، معنا ثلث الباقي في الغراوين وفي الجد مع الإخوة بقيود، وهذه فيها اجتهاد ليست محل الإجماع وليس معنا شيء آخر. وأما ما يشغب على مسائل السبع أو مسائل التسع فهذه أصلا مسائل عائلة، السبع سدس عائل والتسع ثمن عائل. بدأ في الفروض 6 فقال 6 خبر الفروض بين قوسين، الفروض المقدرة في كتاب الله 6، 6 خبر للفروض. ولا يتوهم أن الخبر في قوله افتح قوسا في كتاب الله أغلق القوس، لأنه متعلق بال افتح قوسا المذكورة أغلق القوس، الواقعة صفة، فالخبر هو افتح قوسا 6 أغلق القوس. الفروض في كتاب الله تعالى 6، الفروض مبتدأ، لو لم يقل 6 يبقى الفروض مبتدأ في كتاب الله خبر، الفروض مبتدأ في كتاب الله خبر ومضاف إليه، فهو لم يقل هذا، هذا معنى صحيح، لكن هو لم يقل هذا، هو قال الفروض في كتاب الله 6، يبقى الفروض هو المبتدأ وستة خبر، وفي كتاب الله متعلقة بالفروض. محلها كائنة الجمل بعد النكرات وقصد بعد المعارف أحوال. ولا يتوهم أن الخبر قوله في كتاب الله، ليه؟ قال لأنه متعلق بالمذكورة، المذكورة في كتاب الله، يبقى حتى مش حال ولا صفة، ده هنا الفروض المذكورة، الفروض المذكورة في كتاب الله، في كتاب الله متعلقة، ده متعلق بالمذكورة اسم المفعول، متعلقة باسم المفعول المذكورة. لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض كالعور أي والرد، فإنه زيد على الستة السبع والتسع أو التسع عفوا، فإنه زيد على الستة كده النسخة القديمة السبع والتسع بالعور كذا قال الشارح وغيره، والأولى إسقاطه لما علمت من أن السبع سدس عائل والتسع ثمن عائد، فلم يزد فرض على الستة ولا نقص فرض منها، وإنما هو راجع إلى مقدار المال، فالعول نظير قلة المال والرد نظير كثرة المال. وحق ذلك أن يذكر في تفسير كون الفروض مقدرة كما ذكره الشيخ الخطيب، فإن معنى كونها مقدرة أنه لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض عول أو رد، فبالعول ينقص من قدرها وإن زيد في عددها، والرد بالعكس. قال والستة إلى آخره، الستة هي كذا وكذا وكذا. قال للفرضيين في ذكر الفروض عبارات، فقد يسلكون طريقة التدلي يعني من أعلى لأسفل، وهي أن يذكر الكسر الأعلى ثم يتدلى لما تحته كما صنع المصنف. المصنف قال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، تدلى من الأعلى للأسفل، فإنه قال النصف والربع إلى آخر ما قال. وأخطر من عبارة المصنف أن تقول النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، هذا أخطر. ومثل عبارة المصنف أن تقول النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، هذه طريقة التدلي النزول، تدرج نزولا. وقد يسلكون طريقة الترقي التصعد، التدرج صعودا، وهي أن يذكر الكسر الأسفل ثم يترقى لما فوقه، كأن تقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. وقد يسلكون طريقة التوسط، وهي أن يأتي بالكسر الوسط، يأتي الفرض يعني بالكسر الوسط ثم يصعد درجة وينزل درجة، كأن تقول الربع والثلث وضعف كل ونصفه. قال والنصف بكسر النون وفتحها وضمها، يعني في تثليث النون، نصف نصف نصف، فهو مثلث النون. التدلي أن تبدأ من الأعلى، الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، النصف ونصفه ونصف نصفه، التصاعد الترقي، السدس وضعفه وضعف ضعفه، الثمن وضعفه وضعف ضعفه، التوسط أن تبدأ من النصف، من التوسط من الوسط وتصعد وتنزل، الثلث وضعفه ونصفه، الربع وضعفه ونصفه، أو تقول الثلث والربع وضعف كل ونصف كل، الثلث والربع وضعف كل ونصف كل، فهمت؟ قال والنصف، يتكلم على النصف من ناحية اللغة، قال مثلثة النون، نصف نصف نصف، وفيها لغتان أخريان، فهو مثلث النون وفيه لغة رابعة وهي نصيف كرغيف، ولغة خامسة وهي نصف بلا فاء، اللي هي عبارة المصريين، عبارة المصريين عبارة فصيحة يا شيخ إبراهيم، نصف نص أخ بلا فاء. وهي المتداولة بين العوام أنا وأنت، وبدأ به المصنف كغيره لأنه أكبر كسر مفرد، أكبر كسر مفرد، فخرج بالمفرد الثلثان، فإنه وإن كان أكبر من النصف لكنه مثنى، والمفرد أخف من المثنى. قال السبكي نقطتان: وكنت أود أن يبدأ بالثلثين لأن الله تعالى بدأ به بها، ثم رأيت أبا النجاء والحسين بن عبد الواحد العربي بدأ بهما فأعجبني ذلك. عندك ايه؟ عندك ايه؟ بهما، بدأ بهما، صح. قال السبكي: كنت أود أن يبدأ بالثلثين لأن الله تعالى بدأ بهما، ثم رأيت أبا النجاء والحسين بن عبد الواحد الإبال. وريني النص الحبيب كده. العراني من عرينا يعني. ثم رأيت أبا النجاء والحسين بن عبد الواحد العراني بدأ بهما فأعجبني ذلك. يعني خالف الفرضيين ولم يبدأ بالنصف فأعجبه ما فعلاه. قال: والربع وهو وما بعده يجوز فيه الضم والسكون. الربع وما بعده، يعني خلاص انتهى من النصف وقال فيه خمس لغات، الربع والسدس والثلث والثلثان والثمن فيه لغتان الضم والسكون، ربع وربع، ثلث وثلث، ثلثان وثلثان، ثمن وثمن، وهكذا. وفيهما أو فيها لغة ثالثة وهي لغة سعيد، ثليث وربيع وخميس وسديس وثليثين. وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي، وقد عرفت أنها عبارة من سلك طريقة التوسط اللي هي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. قال: وهي الأولى لأن خير الأمور التوسط، أولى من التدلي والترقي. وضعف كل أي كل من الربع والثلث، فضعف الربع النصف وضعف الثلث الثلثان لأن ضعف الشيء مثلاه. ونصف كل أي من الربع والثلث، نصف الربع الثمن ونصف الثلث الثلث، فالنصف إلى آخره. لما فرغ من عد الفروض وبيانها شرع في بيان أصحابها، والفاء واقعة في جواب شرط مقدر، فكأنه قال: إذا أردت بيان أصحاب الفروض فأقول لك النصف كذا كذا إلى آخره، فالفاء فصيحة وقعت في جواب شرط مقدر فتسمى بالفاء الفصيحة. فالنصف فرض خمسة أي كل واحد منهم كما هو ظاهر، مش الخمسة مع بعض يأخذون النصف، كل واحد يأخذ النصف. البنت أي لقوله تعالى فإن الدليل بقى، ما دليل أن البنت تأخذ النصف؟ أي لقوله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف، في أول سورة النساء في الآية 11. وقوله: وبنت الابن، أي وإن سفل كبنت ابن ابن، وهذا أولى من قول بعضهم وإن سفلت، لأنه يشمل بنت الابن مع أنها من ذوي الأرحام، إلا أن يجاب بأن المراد وإن سفلت بتسفل أبيها، يبقى صح. لو كان المراد سفلت بتسفل أبيها يبقى من صاحبات الفروض، بنت ابن ابن. إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، إذا انفرد كل منهما، إذا انفردت البنت الصلبية وبنت الابن عن ذكر يعصبها، شوف يا شيخ عويضة، عن ذكر يعصبها، ذكر ها مش مش مش مش عصبة مع الغير، عصبة بالغير. إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، أي وعمن يساويها في الدرجة من البنات أو بنات الابن واحدا أو أكثر. وانفردت بنت الابن عمن يحجبها أو يعصبها أو يعصبها من ولد الصلب أيضا، وهو الابن أو البنت، فخرج ما إذا كان مع كل منهما ذكر يعصبها، كأن يكون مع البنت ابن هو أخوها، أو مع بنت الابن ابن، أو مع بنت الابن ابن ابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها، فإنه يعصبها فله الثلثان ولها الثلث. وما إذا كان مع البنت بنت أخرى أو أكثر، أو مع بنت الابن بنت ابن أخرى أو أكثر، فلهما أو لهن الثلثان. وما يعني وخرج ما إذا كان مع بنت الابن ابن، شكل لو سمحت بدل ما أنت بتبص لي شكل، التشكيل ده مهم يفهمك الكتاب لما تقرأه بعدين. وما إذا كان مع بنت الابن ابن فإنه يحجبها، أو بنت صلب فإن لها معها السدث تكملة الثلثين. في أي شيء مش مفهوم؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ قال والأخت من الأب والأم، لو عبر بالشقيقة لكان أخطر، لكنه عبر بالأوضح. والأخت من الأب أي لقوله تعالى، أين الدليل؟ وله أخت فلها نصف ما ترك، آخر آية من سورة النساء، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب هذه أخت شقيقة يعني، ولا أخت لأب، ولا أخت لأم؟ قال وأجمعوا على أن المراد بها الأخت الشقيقة والأخت من الأب، بخلاف الأخت من الأم فإن لها السدس لقوله تعالى في الآية 12 من سورة النساء، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال أي من أم، الآية 12 متعلقة بالإخوة لأم، كما في قراءة ابن مسعود الشاذة أنه قال ولكل واحد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت من أم، ابن مسعود قال من أم في قراءته كده، قراءة تفسيرية. إذن أجمعوا على أن الآية 12 من سورة النساء في الإخوة لأم، وأجمعوا على أن الآية الأخيرة من سورة النساء في الإخوة في الأخوات لأب أو الشقيقة. يبقى محل التدليل، محل التأصيل هو الآية مع الإجماع، مش الآية فقط، الآية مع الإجماع. نعم. هنا إذا انفرد لما أشهر انفرد في لما قال فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن إذا انفرد كل منهم، أيقول إيه؟ يعني لو قال انفردت مش إيه؟ إذا انفردت كل، باعتبار كل، بيسأل الشيخ ليه قال انفرد وما قالش انفردت، كلاهما صحيح، انفرد بالتذكير رعاية اللفظ كل، وانفرد بالتأنيث رعاية لمعنى الأنثى، كلاهما صحيح، رعاية اللفظ يذكر، فرد كله ده لفظ مذكر، رعاية المعنى يؤنث. فإن شاء الله لما حضرتك تشرح المتن يبقى اعمل اللي انت عايزه، شرح الشيخ عويضة على متن أبي شجاع، كتاب مشهور لا يشتريه أحد. تقول بقى في حضرتك إذا انفردت كل منهما عن ذاكر يعصبها، لم يشتريه باب المواريث ازاي؟ لبس ازاي؟ قلت اذا اكتب اللي انت عايزه، وانا متعهد ان انا انشر لك الكتاب ان شاء الله، ولن يشتريه احد. إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها أي وعمن يساويها في الدرجة من الأخوات واحدة أو أكثر، وعمن يحجبها أو ينقصها من البنين والبنات، فخرج ما إذا كان مع كل منهما ذكر يعصبها وهو أخوها، ومثله الجد فإنه بمنزلة الأخ فيعصبها، أو كان مع كل منهما من يساويها أخت أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان، أو كان هناك ابن أو بنت فإنها تحجب بالابن وتكون عصبة مع البنت فتأخذ الباقي تعصيبا لا فرضا. قوله والزوج إذا لم يكن معه ولد، أي لقوله تعالى الدليل، أي لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية الكريمة تقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فكيف يرث زيد امرأته التي لم تترك ولدا؟ كيف نستدل بالآية الكريمة بقوله تعالى في الآية 12 من سورة النساء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد على توريث زيد من فاطمة التي امرأته التي ماتت ولم تترك ولدا منه أو من غيره؟ كيف؟ تفضل. أيوة ازاي يعني؟ مرة أخرى السؤال، كيف نستدل على توريث زيد من زوجته التي فاطمة التي ماتت بلا ولد من قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد؟ كيف؟ كيف نستدل من هذه الآية على توريث زيد من زوجته فاطمة التي ماتت بلا ولد؟ كيف؟ جزاك الله خيرا. كيف تستدل من هذه الآية على هذه المسألة؟ هذه الآية تتكلم على الأزواج الذين يرثون عند فقد الزوجات، والآن نتكلم على زيد الذي يرث من فاطمة. سؤال الإجابة. أيوة كلالة إيه؟ بارك الله فيك. كلالة إيه؟ أيوة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. فين مسألتك؟ مستني عوضة اللي هيجاوب. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. ولكم جمع نصف ما ترك أزواجكم جمع. كيف نورث زيدا من فاطمة وهما فردان؟ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. تفضل نجم الدين. أي لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قال وولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع إجماعا. يبقى الآية فيها نص على ولد الصلب، وأما الحجب بولد الابن فبالإجماع، إما لصدق الولد به مجازا فيكون مأخوذا من الآية على هذا، أو لقياسه عليه في ذلك بجامع الإرث والتعصيب فيكون بطريق القياس على هذا. أريد من يخرج من هذا الفائدة. ما معنى هذا الكلام؟ ماذا يريد أن يعلمنا الشيخ المحشي في هذا الكلام في هذه الجملة ويأخذ جائزة كبيرة؟ جنيهان. جنيهان. طب ثلاثة. ثلاثة. ها أريد أحدكم أو إحداكم أو إحداكن تذكري أو يذكر لي ماذا يريد الشيخ أن يعلمنا في هذه الجملة؟ نقرأها مرة أخرى. وولد الابن كولد الصلب في حسب الزوج من النصف إلى الربع إجماعا، إما لصدق الولد به مجازا فيكون مأخوذا من الآية على هذا، أو لقياسه عليه في ذلك بجامع الإرث والتعصيب فيكون بطريق القياس على هذا. ها ثلاثة جنيهات. احنا بنبسط من مال غيرنا يا مولانا، بنبسط من مال غيرنا. اتفضل. ليس سؤال حاضر، ماذا يريد ان يعلمنا المحشي في هذه السياقه في هذه الصياغه؟ حضرته رفع يده قبلك. نعم. قال هذا، ماذا يريد أن يعلمنا بقى؟ ده اللي سطره، ماذا وراء هذه السطور؟ أنا أسأل عن ما وراء هذه السطور. تفضل. أيوة. بالنص. ممتاز. ثلاثة جنيهات حلال عليك. حلال عليك. يريد أن يعلمنا أن الإجماع لا بد له من مستند، الإجماع لا بد له من مستند، قد يكون مستنده الآية، قد يكون مستنده الحديث نص يعني، وإما مستنده القياس. ولد الولد مجمع على أنه كالولد في حد الزوج من النصف إلى الربع، مجمع على أنه في عدمه يأخذ النصف، مع عدمه يأخذ النصف، هذا بالإجماع. ما مستند هذا الإجماع؟ قال إما النص باعتبار أن ولد الولد هو نفس الولد، الله تعالى نص على الولد إن لم يكن لهن ولد، وولد الولد هو الولد مجازا، الولد حقيقة هو ولد الصلب، وولد الولد ولد مجازا، فإذا مستند الإجماع هو النص باعتبار أن ولد الولد ولد. ولا عن طريق القياس، يا ترى مستند الاجماع هنا ايه؟ قال ممكن عن طريق القياس، قياس على ايه؟ قال القياس على الولد، فلذلك قال وولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف الى الربع اجماعا. طيب شكرا، اجماعا يعني اللي خالف يبقى كافر على طول، بس ما مستنده؟ قال إما لصدق الولد به مجازا فيكون مأخوذا من الآية، هو مستند مأخوذا من الآية، مستند الإجماع، فيكون اسم يكون إيه؟ فيكون الإجماع، ضمير يعود على الإجماع، فيكون أي الإجماع مأخوذا مرتكنا على مستندا إلى مأخوذا من، فيكون الإجماع مأخوذا من الآية على هذا، على كون ولد الولد يصدق أو الولد يصدق على ولد الولد مجازا، أو لقياسه عليه، قياس ولد الولد على الولد بجامع إيه؟ إذا في قياس يبقى في جامع مشترك، أو لقياسه عليه، الضمير الأول يعود على ولد الولد والضمير الثاني يعود على الولد، لقياس ولد الولد على الولد أو لقياسه عليه في ذلك. إيه الجامع؟ قال بجامع الإرث والتعصيب أي في كل، فيكون بطريق القياس على هذا، أي فيكون الإجماع بطريق أي باستناد إلى القياس على هذا. يبقى يريد أن يعلمنا أن لكل إجماع مستندا، أن لكل إجماع مستند، عرفه من عرفه وجهله من جهله، لكن عرف أو جهل من يمكن إجماع الجهيد إيه؟ وإلى هنا ينتهي حديثكم يا كبار. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. الشيخ سامع تعالى اتكلم مني. الإخوة والأخوات الذين أجابوا وأجبنا نشكرهم وسيأخذون درجات في الآخرة إن شاء الله. وللآخرة خير وأبقى. الدين في أمانة. الدين في أمانة. وهو الهامش المرجو. الهامش دوت. ده قرض مع شرط. ده ممنوع.